سبب من اسباب الراحه في الحياه. انت هترتاحي وبالك هيرتاح، وهتبقي كده عندك صفه انت بتحبيها، ان انت ايه مش بتشغلي بالك قوي بكل حاجه، مش هتشغلي نفسك بالتفاصيل كتير، مش هتبقي كل حاجه عايزاها تبقى زي ما انت عايزه. الحديث بتاع النهارده يا اخوات هيعلمنا ازاي تكوني مرنه، إذا يكون عندك مرونة في التعامل. من أهم أسباب النجاح إن أنت تكوني إنسانة مرنة، مش جامدة متحجرة. لا، عارفة أقول لك على حاجة، ما إحنا نساء مع بعض عادي، أنهو ملابس بتحبيها أكتر تلبسيها أكتر؟ أنا مش عارفة سمعتوا السؤال ولا لأ، بس هقوله مرة تانية. أنهو ملابس انت بتحبيها وبترتاحي فيها اكتر؟ ها الملابس انهو؟ يلا انا شايفه الفضفاضه، الملابس المريحه الواسعه، ممتاز، اللهم بارك، جميل، حلو جدا. يبقى الملابس اللي هي جامده كده وماسكه وبتمسك على الجسم مش بنحبها، بنحس انها بتخنقنا، بتضيقنا، بتضيق الخلق، بتحس انت مش مرتاحه. لكن الملابس الطريه، الملابس الفضفاضه، الملابس الواسعه، الملابس اللي هي فيها نسبه مرونه، انت بتحبيها اكتر، صح؟ مش ده بيريحك اكتر في اللبس؟ طيب اذا كان ده زي ما انتوا كلكم ما شاء الله لا قوه الا بالله قلتوا ايوه احنا بنحب النوع ده من الملابس، الملابس الواسعه المريحه الفضفاضه، طبعا ماشي يا ام عبيده، طبعا. طب حلو جدا، انه افضل انك تلبسي حاجه مريحاكي ولا انك انت تتعاملي باسلوب مريح مع كل اللي حواليكي؟ تكوني انسانه مرنه، ما تبقيش انسانه متجمده. الانسان المريح المرن تحسي كده انه مش جامد متحجر، لا هو كده ولازم يكون كده. مين قال ان هو كده ولازم يكون كده؟ لازم الانسان وخاصه المراه يا اخوات لازم يكون عندها نوع من المرونه. المرونه مش معناها ان انا اكون متلونه او بتغير او بغير مبادئي بغير الثوابت، لا خالص، المرونه مش معناها كده خالص. المرونه ان انت تكوني مريحه، تكوني زي الملابس الفضفاضه الواسعه، تكوني ايه قادره ان انت تبقي مريحه في التعامل للانسان اللي قدامك، بتاخدي وتدي معاه، مش ملابس الفضفاضه دي بتاخد وتدي معاكي كده، لكن الضيقه لازقه فيكي متجمده. احنا بقى عايزين نكون نساء مريحات، تكوني كده مريحه، تكوني انسانه بتاخدي وتدي مع اللي قدامك. يعني ايه؟ بتعرفي تتعاملي. يعني لو النهارده الشخص ده مثلا انت شفتي منه اخلاق سيئه، او انت شفتي منه مثلا، انا النهارده مثلا داخله مثلا لصديقتي فلقيتها اتكلمت معايا باسلوب مش لطيف خالص وانا مش متعوده منها على كده، لازم اكون مرنه واحط اعذار ان ربما هي تكون النهارده مش حاجه معصباها حاجه مضايقاها. الانسان المرن اللي ما يوقفش على الواحده، الانسان المرن اللي بيتغافل، وده معنى الحديث اللي معانا اليوم من احاديث الاربعين التطويريه واللي رواه لنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما فيش رجل يفرق يعني يبغض او يكره او يظلم زوجته ان كره منها خلقا رضي منها اخر. لو انتي، انا عارفه كويس جدا ان كلنا هنمسك في الحديث ده حالا دلوقتي، كلنا هنمسك في الحديث ده ايه اهو الكلام للزوج. لا، مش مقصود الحديث ده ان انتي تاخديه تطبقيه على الزوج بس، انا عايزاكي يكون منهج حياتك كده. لو انتي بتشوفي هند معاكي في بعض المواقف كويسه في بعض المواقف مش كويسه، انظري للحلو بتاعها، ما تنظريش بس للسيء. لازم يكون عندنا نوع من انواع التغافل، لان هند ممكن تكون حليمه، ممكن تكون كريمه، ممكن تكون مثلا اخلاقها كويسه، بس ممكن تكون عصبيه جدا. فما تجيش امسك في الحته بتاعت العصبيه بتاعتها، ما انا عندي انا شفت قبل كده انها كريمه وانها اخلاقها كويسه وانها لما بروح عندها بتشيلني وانها وانها وانها، خلاص، ان رضي منها خلق ان كره منها خلق رضي منها اخر. فاحنا خلينا بقى بنشوف ايه، بنشوف الناس على بعضها، انت مش بتاخدي الانسان تفصصيه، تاخدي منه اللي يعجبك واللي مش يعجبك عايزه ترميه، هو الانسان بيتاخد كده على بعضه. عشان كده رصيدك يسمح، ماشي يا زهراء، جميل. عشان كده بنلاقي ايه، بنلاقي بعض الاخوات بتقول لك ايه، لا انا والله فلانه زوجها ما شاء الله لا قوه الا بالله، حنين جدا عليها ومرن جدا معاها وبيعمل لها كل حاجه. طب انت شفتي الجانب الحلو اللي فيه؟ هل انت بتاخديه باكج على بعضه، بتاخديه كده كله على بعضه؟ ما هو ممكن اللي بيتهاون معاها واللي بيحبها واللي بيعمل كذا عنده طبع تاني انت ما تقدريش ان انت تتحمليه، هي واخداه على بعضه، واخداه بعيبه بمميزاته، بس اللي ظاهر لحضرتك المميزات عشان انت ما تعملتيش مع العيوب. فلو انت بصيتي لحياة كل واحدة فينا هتلاقي كل واحدة شايفة الجانب المضيء في حياة التانية، مش شايفة الجانب المظلم. بس الجانب المظلم اللي في حياتها هي قادرة تكون مرنة معاه ومتكيفة معاه. فانت لما بتاخدي زوجك بتاخديه كده، بتاخديه كله على بعضه، هو كريم وبصراحة راجل وعنده تحمل مسؤولية، وبصراحة يعني مش بتاع مثلا صحابه وجلوس على الكافيهات ولا الكلام ده خالص، وبيهتم ببيته بصراحة، بس عصبي جدا جدا وبيتنرفز بسرعة وي وي وي وي وي ومش عايز اقول لك بيعمل وبيعمل. طب ما هو في كام صفة احنا قلناهم اهو الاول ان هم حلوين، لو انا تغافلت عن ده وقدرت اتكيف مع العصبيه وقدرت تكون مرنه معاها ومتقبلاها، التكيف والتقبل ان انا اتغافل عن الحاجه، اعمل نفسي كانها مش موجوده. طيب لو هي موجوده بالفعل وانا مش قادره اتغافل عنها، اتكيفي معاها، تقبليها، تقبليه زي ما هو كده، زي ما حضرتك جميله ومحافظه على بيتك وعندك اخلاق جميله جدا، بس ممكن تكوني انسانه كسوله، هو هياخدك على بعضك. يبقى احنا لازم يكون عندنا ايه، عندنا مرونه في التعامل سواء مع الازواج وسواء مع الاصدقاء، سواء مع حتى الانسان اللي انا ببيع وبشتري معاه، لازم يكون عندي ايه، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، يكون كده الناس بتكلمني مش بقى شايله هم هكلمها في التليفون وشايله هم ان انا هتصل بيها ومش هتقبل الاعذار وكذا وكذا وكذا وكذا. لا يا اخوات، لا خالص، ده من الاخطاء الكبيره جدا اللي احنا بنقع فيها. خليكي مرنه. لو انا دخلت كده لصديقتي دلوقتي قلت لها والله بصي انا اسفه جدا بس انا النهارده مش متاح معايا اعمل كذا، خلاص ايه المشكله، هي مش متاحه النهارده، مش مناسب معاها انها تعمل كذا. انا دخلت مثلا لمها عشان مها صديقتي جدا، فانا دخلت لمها دلوقتي قلت لها والله يا مها بصي انا مش في المود دلوقتي خالص ومش قادره ان انا اتكلم، إيه لو سمحتي من فضلك الغي النهارده مثلا اي حاجه كنا هنعملها مع بعض. فمها بقى تتضايق وتتعصب، هي مالها؟ لا خالص، هي كمان تكون مرنه وتتقبل معايا الوضع ده، هي النهارده مش سامحه، هي النهارده على فكره مش شرط ابدا يكون عذر قهري، ابدا مش شرط تكون حاجه مستحيله يعني، لا خالص، ممكن تكون حاجه هي مش قادره انها تتكلم، مش في مثلا الحاله النفسيه بتاعتها مش حابه انها تتكلم النهارده. مش معنى كده ان مها عشان هي متاحه ومثلا هي قاعده في البيت او هي اونلاين ان لازم ترد عليا، لا هي خالص خالص، شافت الرساله وما ردتش برضو، ده انا لازم اتكيف معاها ولازم اتقبله، انها ممكن تكون في مود هي مش عارفه تجاوب دلوقتي، او هي فتحت الرساله بالغلط وهي اصلا كانت تفتح رساله تانية، او مشغوله لاي سبب كان. لازم يكون عندك المرونه دي، ما تبقيش متجمده ولازم يحصل كذا في الساعه الفلانيه في الوقت الفلاني، خليكي مرنه. لو حد اعتذر لك انا والله كنت جاي لك النهارده بس مش هينفع مش متاح، اطمس بقى واتضايق خلاص مش متاح، انتهى الموضوع، انا كنت خارج انا وفلانه وبتعتذر في اخر وقت، خلاص مش مشكله حصل ظرف، ومش مطالب منها اسفه، مش مطلوب منها ولا هي مطالبه انها تقول لحضرتك هي اعتذرت ليه. لازم تكوني مرنه، انسانه مريحه، انا بحب قوي الانسان المريح في التعامل، وانت كمان بتحتاجيه على فكره، زي ما انت ما بتحتاجي ان حد يلتمس لك العذر لما تكوني مخطئه، وبتحتاجي ان حد يكون ظريف معاكي لو انت اخطأتي في حقه، وبتحتاجي الناس تنسى زلاتك واخطائك، ولما ايه المشكله اللي انا اتعصبت يعني ما كانش قصدي اعمل كذا، انت بتحبي الناس تتعامل معاكي بنفس الطريقه. انت كمان لازم تكوني مريحه للاخرين، انت كمان لازم تكوني لطيفة معاهم، انت كمان لازم تكوني متقبلاهم، لازم تتقبلي اللي قدامك، ولازم تعرفي ان اللي قدامك ليه مساحته الخاصة هو كمان. طيب لو احنا بقينا بقى نسقط ده على بيوتنا عشان نستفيد من الموضوع، تكوني مرنة في التعامل مع الآخرين، تكوني مرنة في التعامل مع زوجك، ما تبقيش يكفرنا العشير، تشوفي كده الحاجات الحلوة تتغافي عن الحاجات السيئة، تعرفي ان زي ما في اللي قدامك في حاجات حلوة وحاجات سيئة، على فكرة انت كمان فيكي حاجات حلوة وحاجات سيئة، انت كمان ممكن تكوني طريقة كلامك بتكون جافة احيانا، انت كمان ممكن يكون عندك العطاء محدود، انت كمان ممكن يكون عندك جفاف في المشاعر. انا على فكرة عادي جدا، عادي. فالإنسان لازم يتقبل ولازم يتغافل، ويعني بصوا سر من أسرار السعادة، سر من أسرار السعادة التغافل. اعملي نفسك مش واخدة بالك، غض الطرف، عارفة اللي هو ايه، مش واخدة بالي، ما تركزيش مع كل واحدة بتصرفاتها، ما تركزيش مع اللي قالت، ما تركزيش مع اللي بصت، ما تركزيش مع حماتك، ما تركزيش مع اخت زوجك، ما تركزيش في تفاهات الناس وسفاسف الامور. الانسانة الربانية قلبها وعقلها ما بينشغلش بالسفاسف. هقول لك على حاجة، والله وبالله قلبك الوعاء ده وعقلك الوعاء ده لو انت شغلتيهم بالسفاسف والله ما بتلاقي مكان لمعاني الامور، والله ما بتلاقي مكان، ما هو مشغول بسفاسف، شغلتيه بتفاهات، ممتلئ زي كده لما يكون التليفون بتاعك مليان حاجات تافهه، مش عارفه ولادك منزلين العاب، ولادك منزلين فيديوهات ومش عارفه واغاني، ولادك منزلين صور، وانت عايزه تستفيدي وتنزلي مثلا كتاب لابن القيم. يا جماعه التليفون مليان مليان تفاهات، فانا عايزه ايه؟ عايزه امسحه عشان يكون عندي مساحه. احنا عايزين نمسح كل التفاهات ونتغافل عن الزلات وما نظلمش اللي قدامنا، وإذا شفنا منه خلق سيء نرضى له بآخر، وزي ما بنشوف في الإنسان عيوب نشوف المميزات، وزي ما بتشوفي بيتك ضيق جدا بس هو كمان كفيك إن أنت ما يكونش عندك بيت، وزي ما زوجك عصبي بس هو كريم، وزي ما حماتك سيئة في كذا بس هي عندها ميزة كذا، زي ما أختك طريقتها مش لطيفة في الكلام بس هي كمان بتبقى أول واحدة جنبك لما أنت بتبقى، زي ما صاحبتك عصبيه وبتتنرفز وي وي وي وي بس هي كمان بتبقى في ظهرك في المواقف الصعبه. فهمنا ان من اسرار السعاده التغافل، من اسرار السعاده ان انت تري في من امامك الخير وتتغافلي عن الشر. خدي الانسان كله على بعضه ما تفصصيهوش، اشغلي نفسك بالمعالي لا تشغلي نفسك بالسفاسف، تركزيش في التفاصيل، ارضي بالحلم، خلي عينك جميلة ترى الجميل، الإنسانة الجميلة بترى بعين جميلة، ترى الجميل اللي أمامها، ترى الجمال اللي أمامها. فهمنا أخوات؟ فهمنا معنى التغافل ومعنى إزاي يكون عندي مرونة في التعامل؟ نعم، المسلم يألف ويؤلف، ممتاز، اللهم بارك جزاك الله خيرا زهراء. ها طب لو في واحدة كده كويسة بس في جزء الانفعال ده ومش خبيت ولا تجملت فيه عشان يصدم الطرف الآخر، وجيه الطرف ده كان بيظهر انه بيستحمل وجيه فمرة واحدة طرق، وده في وقت غلط جدا وغدر الطرف الأول، ده المفروض رد فعل انه يترك هو انا مش فاهمة السؤال قوي قوي بصراحة يا رحمة، يعني اللي انا قادرة افهمه منك ان في حد بينفعل وعصبي، وفي حد كان بيتظاهر ان هو بيستحمل، وفجأة ما بقاش يستحمل وغدر بالطرف ده، صح؟ ما هو كل انسان برضو ليه طاقة، ما هو يعني برضو ما انا ما زودهاش، يعني ما هو انا برضو كنت غلطانة اكيد يا رحمة، ما انا برضو ما افضلش اضغط اضغط اضغط واقول ان هو مستحمل مستحمل مستحمل، وبعدين اقول ما هو بيستحملني، ما هو الطرف اللي قدامك برضو يعني إنسان هو كمان يعني عنده مشاعر، مش دي الفكرة. طب إيه هي الفكرة؟ وأنا مش عارفة أنت مضايقة عشان ساب ولا مضايقة عشان إيه؟ ان هو السبب في الانفعال ده. بصي يا رحمه، ما هو سبب في الانفعال ده من وجهة نظرك انت صح، ويمكن الطرف التاني يقولك هي بتتعصب على اقل حاجه، يمكن الطرف التاني يقولك هي متجمده جدا ما عندهاش مرونه. ما هو انت شفاه بيتلون، ما هو يمكن كان الطرف التاني ده بيحاول يرضيكي. ما هو مش معنى ان هو تحملني فترة وهو كان عارف ده من الاول ان انا برضو اتمادى. ما هو التمادي غلط برضو، ما ينفعش. بصي بصي يا رحمة، عشان دي خطأ خطأ بنقع فيه كلنا. عشان بصوا الكلمة اللي رحمة قالتها دي مشكلة يا جماعة كلنا بنقع فيها. ده طبعي؟ لا. ما هو بصي، لو هو ده طبعي لازم اكون فاهمه حاجه، ومن يتصبر يصبره الله، انما الحلم بالتحلم، انما العلم بالتعلم. يبقى انا لازم ابقى عارفه ان طبعي لازم احاول ان انا اجتهد ان اغير. ما هو رد فعل برضو من وجهه نظرك انت نفسك، انت نفسك بتقولي ان الطرف الاولاني ده عصب وبيتضايق على اقل حاجه. ما هو الطرف التاني ده برضو ممكن يكون يعني مش شرط طول الوقت هو اللي غلطان. مفيش حد يقدر يتحمل حد على طول الخط يا رحمه، ولازم تكوني حاطه ده في اعتبارك. مفيش حد بيقدر يتحمل عصبيه حد طول على طول الوقت. لازم يكون في زي ما زهراء بتقول لك كده في حوار. ما ينفعش اقول اصل انا بتعصب وهو عارف بيعمل اللي بيعصبني. ما ممكن يجي يقول لي مثلا، لو انا سالت الطرف الاخر ده بتعصب رحمه ليه، يقول لي عادي انا قلت لها النهارده جاي وحصل ظرف ما جتش اتعصبت. مش ده وارد؟ يعني وارد يكون اهو قالت لي اه. طب ما ممكن يكون بالفعل عنده ظرف، يبقى انا اللي مش مرنه. ممكن بيكذب عليا، ما هو بيكذب عليكي عشان انت وريتي له كذا مره ان انت مش بتصدقيه، ما كانش عندك مرونه، فبيضطر يكذب عليكي عشان ما يزعكيش. هو فعله غلط، بس هو انا بقول لك هو بيعمل ده ليه. لو انت جيتي سالتيه انت بتكذب عليا ليه، يقول لي يا رحمه ما انا كتير جدا كنت بقول لك الحقيقه وكنت بتعملي مشاكل، ما انا كتير جدا كنت بقول لك كذا وانت ما بتقتنعيش. فكان بيعمل ايه؟ بيحاول انه يمشي الامور عشان ما نتخانقش زي كل مره، مره على مره على مره خلاص هو مش قادر يتحمل. لازم، انا عارفه يا رحمه ان انت في امور كتير هيكون معاكي حق فيها، انا فاهمه كويس جدا جدا يا رحمه، اكتبي لي التفاصيل على الخاص مفيش مشكله. انا فاهمه كويس قوي ان انت في حاجات ممكن تكون عندك حق فيها، بس اللي انا متاكده منه برضو ان مش بنسبه 100% انت عندك حق. حتى لو في حق عندك بنسبة ما، أكيد وبالتأكيد مش هيكون بنسبة 100%، وده أنا متأكدة منه جدا. فأنا لازم أكون شخص مرن عشان ما أخليش اللي قدامي. لا طبعا التغافل عمره ما كان سذاجة أبدا، ده شيء من الكبار. هو في أي حد أصلا بيقدر على التغافل؟ طب يا ريت حد يقدر على التغافل، يا ريت نقدر عليه والله سبحان الله. طيب في اي سؤال تاني يا اخوات؟ في اي حاجه مش واضحه في الموضوع؟ لا، عمر التغافل مكان سذاجه، عمر التغافل ما سذاجه ابدا. هنتغير، هنحاول ان احنا نتغير، هنحاول ان احنا نشوف الجميل في اللي قدامنا، هنحاول ما نشوفهاش سودة ونشوف فيها جزء ابيض، ولا هنفضل زي ما احنا؟ هنحاول نبقى مرنين مع المواقف ولا متجمدين؟ وفلان قال لي يجي يبقى لازم يجي، وفلان طالما بيجي الجمعة وخطيب يبقى معودني ان هو بيجي يوم الجمعة يبقى لازم يجي يوم الجمعة، وطالما حصل كده يبقى لازم. ما ينفعش، اتفقنا؟ لحد هنا نكون خلصنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.